ونسخ الإخبار بإيجاب خبر بناقض يجوز لا نسخ الخبر. يعني عرفنا أن الخبر لا يجوز نسخه لأنه تكذيب للأول، والكذب ممنوع دخوله على الشرع، بمعنى أنه لا يتصور دخوله على النصوص الشرعية. لكن يقول المؤلف نسخ الخبر لا يجوز، لكن نسخ الإخبار بالخبر يجوز. نسخ الإخبار بالخبر، فيأتي الشرع ويقول أخبروا الناس بكذا وكذا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر اذهب فأخبر الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فراح أبو ذر يبشر الناس بهذه البشارة، فلقيه عمر رضي الله عنه إلى أين أبا؟ قال: ذاهب أبشر الناس. قال له: ارجع، ارجع إلى رسول الله. ورجعوا وأخذوا معه إلى رسول الله، وقال: يا رسول الله إذن يتكلوا، يعني الناس حيتكلوا على هذه البشارة ويفرطون في الأعمال، يقول له: خلاص ما دام هي في النهاية داخلين الجنة، داخلين الجنة خلاص، فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تخبره. فنسخ هذا، يعني أمره بالإخبار من باب البشارة، ولكن لما جاء وناقشه عمر اقتنع النبي صلى الله عليه وسلم بوجهته عمر رضي الله عنه، فقال له: لا تخبره. لكن أخبر أبو ذر بعد ذلك تأثما، حتى لا يكون من باب كتمان العلم يعني. فإذا الإخبار بالخبر يجوز أن ينسخ، أخبرهم بكذا ثم بعد فترة يقول: لا تخبرهم بكذا. فهذا لا حرج فيه، وليس هو من باب إيش؟ نسخ الخبر، لأن نسخ الخبر يتعلق بالخبر نفسه بمضمون الخبر. أما نسخ الإخبار ليس فيه نسخ للمضمون، المضمون ثابت والحكم محكم، ولكن هو منع من الفعل الذي يؤدي إلى مضمون هذا الخبر لمصلحة أو لدفع مفسدة.